تفسير الآية 12 من سورة سبأ، يقول تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. أي وكما أنعمنا بأفضال كثيرة على داود، فكذلك تفضلنا على ابنه سليمان بأن سخرنا له الرياح تتوجه بأمره حيثما يريد، لسقي الأراضي من أمطارها ولتحريك السفن وما شابه هذا من خيرات ومنافع وسعادات لعموم الناس، وهي تحقق ما يريده بسرعة كبيرة، حيث غدوها أي ذهابها لمهامها في أول النهار، ورواحها أي عودتها في آخره بعد إتمامها، تستغرق يوما واحدا، وهو يعادل ما يقطعه الناس في شهرين، شهر للذهاب وآخر للعودة. قوله تعالى: وأسلنا له عين القطر، أي ومن نعمنا عليه أيضا أن أدبنا له عيون النحاس، فكأنها مثل عيون الماء، ليمكنه والآخرين تصنيعه وتشكيله والانتفاع به في الصناعات المدنية والعسكرية وغيرها. قوله تعالى: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، أي وبأمر الله وتيسيره وتسخيره جمع لسليمان جنود كثيرون متنوعون يعملون تحت أوامره لا يخالفونها أبدا، بحيث يحققون مصالح الناس ومنافعهم وسعاداتهم، ومنهم جند من جنود الله التي لا يعلمها إلا هو سبحانه ويسمون الجن. والجن في لغة العرب كل مخلوق خفي لا تراه العين. قوله تعالى: ومن يزغ منهم عن أمرنا، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، أي لا يستطيع أي أحد من جنوده الانحراف والزوغان بأي درجة عن طاعة أمره وعصيانه، لأنه يدرك تماما مدى العقوبة المؤلمة الملتهبة المحرقة المعدة التي سيذوقها في دنيا ثم أخرى منا نحن الذين خلقناه وسخرناه لهذه المهام وكلفناه بها.